بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. سبق أن الأخت الشقيقة واحدة أو أكثر، وكذا الأخت لأب واحدة فأكثر، أنها تقاسم الأب إذا كانوا أقل مثليه فأقل. وسبق هذا عند قول المصنف: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في حكمه والقسم. لكن كدرت مسألة إذا كان مع الأخت الشقيقة زوج وأم، فكدرت هذه المسألة على زيد بن ثابت رحمه الله، لأنه لو أعطى الأخت الشقيقة مثل ما سبق في التفصيل في المقاسمة وغيرها، أن الأخت الشقيقة تأخذ أكثر من الجد، فمثلا لو عندنا جد وأخت شقيقة، الجد له سهمان والأخت الشقيقة لها سهم واحد، لأن الجد مثل الأخ. ولو جعلنا للأخت الشقيقة ليس لها سهم وإنما النصف، فيكون الجد السدس واحد والأخت الشقيقة النصف ثلاثة، فأخذت الأخت الشقيقة أكثر من الجد، والجد أقرب للميت من الأخت الشقيقة. لذلك كدرت هذه المسألة على زيد بن ثابت وجعل لها قسمة مستقلة. لذلك قال المصنف: والجد لا فرض، أو الأخت لا فرض مع الجد لها، يعني لا تأخذ النصف مع الجد كما سبق، وإنما تقاسمه لو كانت وحدها، فيما عدا مسألة كملها، يعني فيما عدا مسألة تكمل مع الأخت الشقيقة والجد. وهذه مسألة زوج وأم، أي مع الجد والأخت الشقيقة، وهما تمامها فعلم، يعني وهما تمامون، أي وهما تمام أركان الأكدرية. فأركانها زوج، أم، جد، أخت شقيقة، أو أخت لأب. فاعلم فخير أمة علامها، يعني تعلم العلم، فخير من في الأمة وأشرفهم هم علامها، صيغة مبالغة هم علماؤها، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تعرف يا صاحب الأكدرية، يا صاحب ترخيم، يعني أصلها يا صاحبي، بالأكدرية. وسبق سبب تسميتها بالأكدرية، وهي بأن تعريفها حرية، أي حري بك أن تعرف هذه الأكدرية، لأنها شذت عن قاعدة زيد بن ثابت رحمه الله في توريث الجد مع الإخوة. وسيأتي بإذن الله كيفية قسمتها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.